إليك بإرادتي بمعرفتي وبجهل أيضا أنا أخطأت تاهت خطواتي تركت هناك تركت هناك محبتي وطاعتي بجوار ذاتي هناك تركت فاسمع لصلاتي فاسمع لصلاتي